قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ابن بالخضاب قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال قال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله الإذن بالخضاب، وفي سنة الكبرى الأمر بالخضاب، والمقصود به خضاب الشعر، خضاب اللحية أو خضاب الرأس واللحية، وذلك بغير السواد، يكون ذلك بغير السواد. والخضاب يكون للشعر الأبيض، ويكون ذلك بغير السواد. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النصارى واليهود لا تصبغ فخالفوهم، أي اصبغوا واصبغوا، يعني ليوجد منكم مخالفتهم، وهي أنهم لا يصبغون فخالفوهم بالصبر فاصبغوا. وهذا واضح الدلالة على الترجمة من حيث الأمر بالخضاب وتغيير الشيب بغير السواد، لأن هنا فيه أمر بالصبغ، لكن لم يبين فيه ما يصبغ به. وقد جاء في الأبواب القادمة التي بعد هذه الترجمة ما يدل على أن السواد لا يصبغ به، وأن غير السواد يصبغ به. فإذا هذا أمر مطلق لم يبين فيه ما يصبغ به، وقد جاء بعد ذلك ترجمة فيها النهي عن الصبغ بالسواد، وجاء ترجمة بعدها الصبغ أو الخضاب بالحنة والكتم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وثقة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح وهو بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حاء وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى. ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، فقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، نعم، وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو ولم يسق متنه بل أحال على المثل السابق، وقال بمثله، أي مثل المتن السابق تماما، وكلمة لمثله تعني المماثلة باللفظ والمعنى, وأما إذا جاء بنحوه فيتعني المماثلة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ والإسناد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا الحسين بن حريب قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفوا عليهم فاصبغوا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا الحسين بن حريب. الحسين بن حريب المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا علي بن خشرم. علي بن خشرم هو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى وهو بن يونس. عيسى هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحابه في الستة. عن الزهري عن سليمان وهو بن يسار وأبي سلمة وسليمان بن يسار هو ثقة أخرج أصحابه في الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق. وأما أبو سلمة الذي معه فقد مر بنا أنه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وإذا فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة أحدهما متفق على أنه منهم والثاني مختلف فيه على ثلاثة أقوال وهو أحدهم على أحد الأقوال الثلاثة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود, يعني وهذا هو المقصود به الصبغ, يعني غيروه بصبغه يعني بغير السواد ولا تشبهوا باليهود هو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله. عثمان بن عبد الله بن خرزاد وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن أحمد بن جناب. عن أحمد بن جناب وهو صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي ومسلم. نعم. ومسلم أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي. عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة. عن عيسى بن يونس مر ذكره. هشام بن عروة هو ثقة ربما جلس حديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا حميد بن مخلد بن الحسين الذي في السنة الكبرى بن زنجوي. حسين بن مخلد اسمه حميد. حميد حميد بن مخلد بن زنجوي. نعم. قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود وكلاهما غير محفوظ. ثم ورد النسائي حديث الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود, يعني هو مثل الذي قبله حديث ابن عمر. والإسناد قال أخبرنا حميد بن مخلد. حميد بن مخلد بن زنجويه وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. أبو داود. أبو داود نعم. أبو داود والنسائي. عن محمد بن كناسة. عن محمد بن كناسة وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة. هشام بن عروة مرة ذكره عن أخيه عثمان بن عروة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه عن الزبير. عن أبيه عن الزبير بن العوام أبيه عروة عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسرد أسماءهم في حديث واحد فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجراح في الجنة كل واحد منهم شهد له بالجنة وقيل لهم العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد وقد جاء غيرهم من الصحابة جاءت الشهادة لغيرهم من الصحابة لكن باسمه وبانفراده فلا ينافي أن تنصيص على العشرة أن غيرهم ليس كذلك بل سبب التنصيص عليهم لأنهم سردوا في حديث واحد فلا يمنع أن غيرهم يكونوا مشهودين لهم بالجنة حيث جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن والحسن والحسين وبلال وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صلى الله إليك. النسائي عبر بالإذن والأحاديث فيها الأمر فهل تغيير الشيء واجب أو مستحب؟ الذي يدل على أنه واجب وقد جاء فيه يعني النصوص مختلفة متعددة فيها الأمر وفيها الأمر بمخالفة اليهود والنصارى وأنهم لا يصبغون فالأظهر أنه واجب. وكلمة الإذن يعني جاء في السنة الكبرى الأمر وهي أوضح منها وهي المطابقة وليس هناك يعني شيء يمنع أولا حتى يعني يناسب أن يأتي بعده الإذن يعني بعد المنع لأنه ما نعلم أنه جاء منع فالتعبير الذي في الكبرى يعني أوضح مما في المجتبى. الكبرى الأمر. نعم الكبرى الأمر إيه؟ الكبرى الأمر بالخضاب. طيب أحسن الله إليك. الخضاب لا يفعله الإنسان إلا إذا أبيضت لحيته كلها. الله الذي يبدو لأن حديث أبي بكر الصديق في قصة أبي قحافة قال كالثغامة يعني أنه بياضا يعني يلوح بياضا. فإن كانت بعض الشعرات ليس الله الذي يبدو أنه إذا كان ليس كله أنه لا يكون واجبا. قال رحمه الله هنا قال وكلاهما غير محفوظ. ما أدري وش وجه كلام النساء كونه غير محفوظ لأن الحديث ثابت من طرق مختلفة يمكن أن يكون من جهة الإسناد يعني لكن من حيث المتن هو ثابت عن عدد من الصحابة ويرجع كلاهما يرجع إلى حديث الزبير وحديث ابن عمر. قال رحمه الله تعالى النهي عن الخضاب بالسواد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي النهي عن الخضاب بالسواد. النهي عن الخضاب بالسواد لما ذكر في الترجمة السابقة الإذن بالخطاب أو الخضاب أو الأمر بالخضاب وهو مطلق لم يبين ما يكون به وما لا يكون به أتى بهذه الترجمة تبين ما لا يكون به الخضاب ما لا يكون به الخضاب وهو السواد. والسبب في ذلك أن فيه تدليس وفيه إيهام أن صاحب هذا الشعر أنه شاب مع أنه ليس بشاب ولكنه هذا السواد بسبب التغيير باللون الأسود فيمكن أن يؤثر ذلك يعني فيما يتعلق سواء كان فيما يتعلق بخطبة وبزواج يظن أنه شاب, أو كذلك من ناحية العمل يعني يكون يحتاج إليه في عمل فيظن أنه شاب, وما يعني عرف أنه قد شاب وإنما هو وإنما هذا تدليس. الحاصل أن فيه تغيير بالسواد تدليس وتلبيس, وقد يظن الشخص ما هو خلاف الواقع, يظن به أنه حقيقي أنه شاب مع أنه ليس كذلك, وإنما جاء هذا عن طريق اللون عن طريق المادة التي حصل بها التغيير, وأنه صار أسود بسبب هذه المادة التي غير بها. أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة, لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد, ويدل على أنه من الكبائر, وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك. والمقصود بذلك السواد الخالص, أما إذا كان السواد الذي هو يعني متغير يعني واضح أنه ليس السواد الحقيقي أو يشبه السواد الحقيقي مثل الكتم الذي يعني فيه لون يعني ليس بأحمر ولا بأسود ولكنه بينهما, فهذا يعني ليس بخالص, وإنما المحلول هو ما كان خالصا يعني ما كان خالصا وعرف يعني أو فهم منه أن صاحبه يظن أنه شابه ليس بشاب. أما إذا كان اللون يعني ليس خالصا وإنما فيه الهيئة التي تدل على تغييره وأنه ليس لونا أسود خالصا, فهذا لا يدخل تحت المنع. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي. عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي. عن عبيد الله وهو ابن عمرو. عن عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم. عن عبد الكريم بن مالك الجزري, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة, وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة وهو والد أبو بكر, وهو مشهور بكنيته, كما أن ابنه أبو بكر مشهور بكنيته, وأبو بكر اسمه عبد الله, وأبو قحافة اسمه عثمان, فأبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان, لكن هو اشتهر بأبي بكر وأبوه اشتهر بأبي قحافة, وأتي به ورأسه كالثغامة بياضا, فقال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. والمقصود بالثغامة يعني نبت شديد البياض, يعني زهره شديد البياض, وشبه النبي صلى الله عليه وسلم شعر أبي قحافة يعني في رأسه ولحيته وأنه كالثغامة, فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فدل هذا على تغيير الشيب, وهو يعني دال على ما دلت عليه الحديث السابقة من التغيير, ودال أيضا على المنع من التغيير بنوع خاص وهو السواد. الإسناد. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن جريج. يونس بن عبد الأعلى وابن وهب مرة ذكرهما, وابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير, عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس, أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النهي للكراهة أم للتحريم؟ لا للتحريم, لأن أولا فيه الأمر بالاجتناب, والأمر الثاني الحديث الذي مر أن الذين يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة, وهذا يدل على التحريم. هذا فيه مدلسين عن عنا صحيح؟ من خرج غير النسائي؟ أبو داو موجود عند مسلم. نعم موجود عند الإمام مسلم. الحديث في صحيح مسلم. والأول الذي قبله وش فيه؟ وش فيه الذي قبله؟ لا ماشي. حديث ابن حديث ابن عباس. اي وش فيه؟ لا لأنه يقول المحشي أن ابن الجوزي نسبه إلى الوضع, يعني هذا عابوه عليه, أقول عابوه عليه, وهذا من يعني من الأشياء التي عيبت عليه. في أي كتاب؟ في موضوعات ابن الجوزي في موضوعات. يقول المحشي وقد مال البعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو, ما قولك؟ والله الذي يبدو أنه يجتنب, أنه يجتنب, والعدو يعني كما هو معلوم يعني يعني يهمه أو الذي يشق عليه هو السواعد, يعني إذا صارت قوية, وسواء وجد الشيب أو ما وجد الشيب, ما هناك دليل يدل عليه. ترون أن الإمام يجوز له أن يستخدم السواد؟ إيش؟ يجوز للإمام الوالي ما يجوز, ما يجوز لأحد يعني أن يغير بالسواد. قال رحمه الله تعالى الخضاب بالحناء والكتم. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تغيير الخضاب, الخضاب بالحنة والكتم, الخضاب بالحنة والكتم. يعني لما ذكر الترجمة الأولى مطلقة وهي الإذن بالخطاب الخضاب والأمر بالخضاب, وثم أتى بالترجمة التي فيها المنع من نوع معين وهو السواد, ثم أتى بترجمة فيها يعني شيء مما يؤذن فيه باستعماله وهو الحنة والكتم. وهنا الخضاب بالحنة والكتم, والكتم هو نبت يعني كما أن الحنة والكتم كل منهما نبت, وقيل إن كل واحد منهما يؤتى به على حدة, وقيل إنهما يجمعان, وأن الكتم يخفف لون الحنة بحيث لا يكون أصفر فاقعا, بحيث يعني يكون يعني بين السواد والصفرة, واللون متغير وواضح التغير, وقالوا أنه يجمع بينهما حتى يخفف الصفرة التي في الحناء. أيوه الإسناد والحديث مثل يقول أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم, الشمط هو الشيء الحناء والكتم, وهذا يدل على أنه يغير بغير هذا, لأن هذا فيه بيان أنه أفضل ما يغير به هذا النوع, ومن المعلوم أن السواد لا يغير به, فإذا هذا أفضل ما يغير به, وإذا غير بشيء آخر غير السواد فإن ذلك داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد, يعني يغير بأي شيء سوى السواد. فإذا هذا الذي هو الحنة والكتان بعض ما يندرج تحت غير السواد. قال أخبرنا محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن وارة الرازي. محمد بن مسلم بن وارة الرازي، وهذا يعني قليل الرواية عنه، أو يأتي ذكره قليلا، وما أذكر أنه مر ذكره، يعني اللهم إلا يكون يعني بعيد منذ سنوات. وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يحيى بن يعلى. عن يحيى بن يعلى ابن الحارث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه، وقد أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن غيلان. عن غيلان بن جامع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري والترمذي. إلا البخاري والترمذي. عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر جد بن جنادة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو ومحمد بن بشار ومحمد المثنى من صغار شيوخ البخاري، وهم جميعا من رجال شيوخ أصحاب كتب الستة، وقد مات الثلاثة في سنة واحدة، أي سنة 252 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ثلاثة من شيوخه من صغار شيوخه ماتوا في سنة واحدة، وهم جميعا شيوخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأجلح. عن الأجلح وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديث البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريده. عن عبد الله بن بريده بن الحصيب وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي الاسود الديلي. عن ابي الاسود الديلي واسمه ظالم بن عمرو، وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته. عن ابي ذر وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن اشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرني ابن ابي ليلى عن الاجلح فلقيت الاجلح فحدثني عن ابن بريده عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث. محمد بن عبد الرحمن بن أشعث ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن عيسى. عن محمد بن عيسى بن نجيح وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن ابي ليلى. عن ابن ابي ليلى هذا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا اخرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنه الاربعه. عن الاجلح. عن الاجلح. عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد ذر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. خالفه الجريري وكهمة. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا قتيبة عن عبثر. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبثر هو بن قاسم وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر وقد مر ذكرهم. خالفه الجريري وكهمس ويعني يأتي ذكرهما في الإسنادين الذي بعد هذا. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ثم ورد النسائي الحديث وهو عن عبد الله بن بريدة ومرسل لم يذكر فيه أبا ذر وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوالد عن عبد الوالد بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الجريري عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة وقد مر ذكره. وفي الحقيقة ما ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط أبي ذر اللي هو بينها أبو الأسود الديني. نعم وبهذا هو مرسل قال أي هو مرسل لا بس يعني الذين يقولون بأن المرسل ما سقط من الصحابة لا تعبير بالصحابي ما هو صحيح. التعبير بسقوط الصحابي ليس صحيح لأن لو ما سقط الصحابي ما في إشكال ولكن المحذور أن يسقط غير الصحابي وهذا دليل. قال أخبرنا محمد التعريف اللي يعني اللي في البيقونية ومرسل منه صحابي سقط تعريف غير صحيح لأنه لو كان سقط صحابي ما في إشكال وإنما المرسل من قبيل المردود لأنه يحتمل أن يكون سقط صحابي أو تابعي وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت كهمة يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ثم أورد النسائي الحديث عن عبد الله بن بريدة وهو مثل الذي قبله وفيه الإشارة إلى الواسطة بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه الواسطة ومن المعلوم أن الواسطة قد مرت وهما أبو الأسود الديلي وأبو ذر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى صنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر عن المعتمر بن سلمان بن الطرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كهمس عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.